مبحث التهجد هو تابع لصلاة النافلة للنوافل، ومن النوافل صلاة الليل، والتهجد من صلاة الليل، غير أن التهجد أخص من صلاة الليل. صلاة الليل عامة تشمل التهجد وتشمل غيره، يعني لو صلى بعد صلاة العشاء بعض الركعات قبل النوم هذا يسمى صلاة ليل، حتى الوتر يسمى صلاة ليل، لكن تقدم معنا الوتر. أما التهجد هذا خاص بالصلاة بعد الاستيقاظ من النوم. إذا استيقظ الشخص من النوم وصلى هذه الصلاة تسمى إيش؟ تهجد، مأخوذة من الهجود، والهجود ترك النوم. الهجود ترك النوم، إيه نعم. هذا التهجد سنة، يسن للمسلم أن يكون له حظ من التهجد ولو ركعتين. فصلاة التهجد لها سر عظيم تنور القلب وتلينه، خصوصا إذا كان في آخر الليل، يعني الثلث الأخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه، وكان يقول لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولما رأى عبد الله بن عمر رؤيا وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا صالحة، قال: نعم الفتى أو العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال: فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لا ينام بعد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها، كان لا ينام من الليل إلا قليل. يعني فضل واسع، هذا كلام عليه كثير، أتكلم عليه من الناحية الفقهية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم. ويسن التهجد إجماعا، وهو التنفل ليلا بعد النوم. قال طبعا الله تعالى في القرآن الكريم آيات وردت في فضله، مثل قوله تعالى: قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد به يعني بالقرآن يصلي به، يعني يقوم الليل به. وورد في فضله أحاديث كثيرة، وكره لمعتاده تركه. وكره لمعتاده تركه، كما ورد في الحديث: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فيكره أن يعني للشخص اللي يعتاد أن يتركه، اللهم إذا كان بسبب مرض، يعني مريضة ما عاد يستطيع، في هذه الحالة ما عليه شيء، الله تعالى يكتب له إنما الأعمال بالنيات. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتأكد ألا يخلي بصلاة ألا يخلي يعني بصلاة في الليل بعد النوم. هذا يتأكد أن الشخص بعد النوم لا يترك الليل. يترك صلاة، يعني الفترة التي بعد النوم، إذا استيقظ من نومه بعد الاستيقاظ لا يخلي هذه الفترة من صلاة. يمكن في بعض الناس مثلا يجلسون بعد النوم ويقعد يتكلم ويروح يفتح التلفزيون وما يخطر على باله صلاة، لا أحسن يصلي ركعتين أحسن. نعم. ولو ركعتين لعظم فضل ذلك. نعم. ولا حد لعدد ركعاته. ما في الوتر له حد، أما قيام الليل أو التهجد ليس له حد. انظروا إلى سير السلف الصالح رحمهم الله تعالى، تجدون أن مثلا فلان كان يصلي 100 ركعة في الليل، فلان كان يصلي 50 ركعة في الليل. معنى ذلك أن صلاة التهجد ليس لها حد، ما في حد. نعم. قال قيامه بالليل بالنهار. نعم. وقيل حدها 12 وقيل وعيد. وقيل حدها 12 ركعة. هذا مأخوذ، هذا صاحب القول هذا طبعا هو أشار إلى ضعفه، أشار إلى أنه ضعيف، كأنه أخذه من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 12 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. لكن هذا مو محمول على يعني 12 أو 11 في رواية مثلا، يعني الوتر، لأنه معروف أنه رمضان فيه تراويح وفيه وتر وفي تهجد، يعني مطلوب الإكثار من الصلاة فيه، فكيف نقصر الصلاة في رمضان على 11 ركعة في الليل كله، هذا الليل الطويل العريض بس 11 ركعة والنام؟ اي نعم. أصبح كيف القيام في رمضان وإحياء ليلة القدر؟ نعم. طيب، وأن يكثر فيه من الدعاء والاستغفار. نعم، يكثر منه الدعاء، يعني في السجود يكثر من الدعاء وفي الاستغفار وفي التشهد. نعم. ونصفه الأخير آكد، يعني أفضله عند السحر. النصف الليل الأخير آكد، يعني أفضل من نصف الليل الأول، وطبعا وقت السحر أفضل، السحر آخر الليل، وقت السحر آخر الليل. كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون إلى بيوتهم ليتسحروا، فسئل أحدهم كم كان بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والفجر، أو قال قدر 50 آية. معنى ذلك أنهم كانوا يصلون آخر الليل. نعم. لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، أيضا قوله تعالى وبالأسحار هم، خص وقت السحر لأن وقت التجلي نزول الحق سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. وأن يوقظ من يطمع في تهجده، ويسن أن يوقظ من يطمع في القيام، يعني يعرف أن فلان يحب أن يصلي من الليل يوقظه، يقول فلان قم اذكر الله، قم صلي جزاك الله خير ويقوم. وكذلك الزوجة، يعني إذا كان الله ربنا هاديها للقيام الليل، أما إذا يعرف أنه تنزعج أو ينزعج الرجل، لا، ما إذا كان لا يطمع في في في قيامهم في تهجدهم لا يوقظهم. نعم. يقضي الصلاة فقط، صلاة الصبح. نعم. ويندب قضاء نفل مؤقت إذا فات كالعيد والرواتب والضحى. ويندب، يعني استحب للشخص إذا فاته شيء من النوافل في فاته، يعني في أي وقت، يعني مثلا الوتر أو مثلا صلاة الضحى أو سنة راتبة الوقت أو حتى العيد، مثلا فاته العيد يعني ما عرف أنه إلى ثاني، يندب قضاء النوافل الفائتة، كل نفل مؤقت له وقت محدد من ليل أو نهار إذا فات يندب، يعني يستحب أو يسن قضاؤه، يعني طبعا يسن من باب يعني زيادة الأجر، لكن لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر لما فاته الفجر بعد منصرفه من تبوك، لما قال لبلال اكل لنا الليل، فألقى الله تعالى على بلال نومة ثقيلة فما استيقظ إلى ضحى. بلال استيقظ الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ والمسلمون، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوادي الذي ناموا فيه وفاتتهم فيه صلاة الفجر، و صلوا في مكان آخر، صلى سنة الصبح قضاها، ورد في الصحيح هذا. نعم. طيب. نعم. لا ذي سبب ككسوف وتحية وسنة وضوء. لا، هذه احنا الذي له وقت محدد هذا يسن قضاؤه لو فات، أما الذي ليس له وقت محدد وإنما له سبب فقط، ليس له وقت محدد وإنما له سبب، كالكسوف. الكسوف متى يصلى؟ ما نقول صلى بالليل أو الخسوف أو بالنهار، لا، ما له وقت محدد، متى ما حصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر يصلى. الكسوف وإيش غير الكسوف؟ وتحية، وتحية المسجد لها ليس لها وقت محدد. إذا دخل الإنسان يصلي تحية المسجد، فإذا جلس، إذا جلس قبل أن يصلي تحية المسجد ليس له أن يقول أقوم أقضي ركعتين سنة تحية المسجد لأنه فاتني، لا. إن تذكر والزمان قريب وقد جلس ناسيا، ذكرنا تقدم معنا، إذا تذكر عن قرب بعد الجلوس يقوم يصلي ركعتين، لكن إذا طال الزمن لا يصلي ركعة. وكذلك سنة الوضوء، توضأ وأعضاؤه جفت ولم يصلي سنة الوضوء بعد ساعة ساعة، ما يقول بعد فترة طويلة يقول أنا أقضي ركعتين سنة الوضوء، لا، لأن هذه الصلوات ليس لها وقت محدد وإنما لها سبب فقط. نحن قلنا الذي يقضى من السنن ما له وقت محدد معين، أما الذي له سبب فقط وليس له وقت محدد هذا لا يقضى لو فات. لا، هذا مختلف فيه عند المذاهب، عند الشافعية لا يجب عليه أن يقضيه، إنما عند المالكية والحنابلة يقضون السنة لو قطعها. نعم. طيب، ومن فاته ورده، أي من النفل، ومن فاته ورده، من قد يكون الإنسان له أوراد معينة من النوافل، صلوات معينة، ركعات معينة يصليها وفاتته لسبب ما، ندب له قضاؤه وكذا غير الصلاة، يعني مو شرط صلاة، عنده عادة مثلا أنه يسبح مثلا 1000 تسبيحة في اليوم أو 500 أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة 200 مرة، فاتته هذه الأشياء، أو يقرأ مثلا جزءا من القرآن في اليوم مثلا فاتته، يسن له قضاؤها سواء كان يفعل ذلك ليلا أو نهارا، حتى ما يخلي وقته، ما يخلي عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني شرع في شيء كان يداوم عليه، وكان أحب الأعمال إلى رسول الله ما داوم صاحبه عليه حتى ولو كان قليلا، حتى يعني يربي نفسه على أنه يا نفسي أنه هذه الأشياء اللي فاتتك صحيحة هذه ليست واجبة، ولكن أقضيها حتى لا تتساهل، لأن النفس إذا أعطاها مجال للكسل والتساهل تستمر، يعني اليوم بلاها لأنه اليوم فاتني ما راح أقضيها، والثاني يوم كذلك، حتى يصل إلى حالة يعتاد ترك المألوف ويعتاد ترك هذا الخير وهذا الأجر، لا، يلزمها بالقضاء، بقضاء ما فات. فات البارحة كنت أقرأ كل يوم أقرأ جزء، فاتني جزء البارحة اليوم أقرأ جزئين البارحة، يعني في اليوم أصلي مثل 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتتني البارحة اليوم أصلي 2000، وهكذا. طبعا هذا من باب الاستحباب يعني وليس واجبا. نعم. ولا حصر للنفل المطلق، وله أن يقتصر على النفل المطلق، يعني غير الذي له وقت أو سبب معين ليس له حصر. ممكن الإنسان يصلي في اليوم 100 ركعة 200 ركعة على حسب قدرته، ما في شيء محدد في النفل. نعم. وله أن يقتصر على ركعة بتشهد مع سلام وله بلا كراهة. له يعني يجوز له للشخص أن يقتصر على ركعة واحدة، لأنه أقل الصلاة ركعة، كما في الوتر، الوتر ركعة، يعني أقل الوتر ركعة، فيجوز للإنسان أن ينوي ركعة يتقرب بها إلى الله تعالى ويصلي ركعة واحدة ويسلم منها، يجوز وبلا كراهة، يعني لا نقول إن هذا مكروه، ولكن الأفضل أن لا تقل صلاته عن ركعتين، هذا الأحسن أفضل، لكن من حيث الجواز يجوز أن يقتصر على ركعة وبلا كراهة، من غير كراهة، لكن الأفضل أن يكون ركعتين أو أكثر، أو أربعة أو ستة أو نحو. أو نوى قدرا فله زيادة ونقص. لو نوى قدرا معينا، قال نوى في قلبه أنه يصلي ركعتين، بعدين شاف من نفسه نشاط قال أجعلهم أربعة، يجوز بنفس النية الأولى، بس ينوي قبل السلام، قبل أن يقوم إلى الثالثة ينوي أنه يضيف ركعتين مثلا حتى تصير أربعة. لكن هذا الذي لا يجوز لو صلى ركعتين ثم قام سهوا من غير قبل أن يسلم، قال يا الله أجعلها أربع ركعات، هذا لا يجوز، هذا لابد أن يرجع يجلس بالأرض، ثم إذا كان يريد أن يضيف إلى ركعتين ركعتين أخريين يقوم، ينوي يقوم، يعني لا يقوم إلا عن نية، وإذا أراد أن يقتصر على ركعتين يسلم. نعم. إن نوي قبلهما وإلا بطلت صلاته. إن نوي يعني إن نوي الزيادة، إن نوي قبلهما إلا يعني إذا قام للزيادة بدون نية بطلت. فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا هنا، ثم تذكر فيقعد وجوبا ثم يقوم للزيادة إن شاء، إن شاء هذا ذكرنا، ثم يسجد للسهو آخر صلاته لأنه قام سهوا. نعم. وإن لم يشأ قعد وتشهد، وإن لم يشأ أن يقوم قعد، يعني أراد أن يقتصر على ركعتين قعد وتشهد وسجد للسهو وسلم. نعم. ويسن للمتنفل ليلا أو نهارا أن يسلم من كل ركعتين للخبر المتفق عليه. يعني عند الشافعية الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في النوافل، النوافل عند الشافعية كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل، ولو صلى كل أربع ركعات بسلام يجوز، لكن الأفضل هكذا، ولا فرق بين صلاة النهار أو صلاة الليل. أما عند الأحناف يختلف، قالوا في الليل يصلي ركعتين يسلم من كل ركعتين، أما في النهار عندهم الأربعة أفضل، ولذلك هم يصلون سنة الظهر القبلية أربع ركعات بدون سلام، عندهم بدون سلام، يتشهد ثم يقوم يأتي بركعتين بسلام واحد، أربع ركعات عندهم، ويأخذون بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أن النهار لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليل. لكن في رواية أخرى أخذ بها الشافعية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في رواية أخرى. نعم. صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صحيحة والنهار، والنهار إيه نعم. قال في المجموع إطالة القيام أفضل. النووي رحمة الله عليها عليه في المجموع قال إطالة إيش؟ إطالة القيام، إطالة أفضل القيام في النفل، يعني في النفل من تكثير الركعات، أفضل من كثرة الركعات مع قصر القيام، هذا في النفل. يعني في النوافل لو أطال القيام أفضل، يعني صلى ركعتين بطول قراءة أطال فيهما القراءة، أفضل من أربع ركعات مع قيام قصير مع قراءة قصيرة، هذا كلام مين؟ النووي. هذا رأيه، وفي قول بالعكس، عندنا رأي ثاني عند الشافعية أنه تكثير الركعات أفضل من تطويل القيام، يعني في خلاف، لكن هذا الذي اعتمده النووي. وقال فيه أيضا أفضل النفل عيد أكبر فأصغر. لما نجي نصنف النوافل في الأفضلية، يعني ما أفضل النوافل؟ أفضل النوافل صلاة العيد، عيد الأصغر أو الأكبر، صلاة العيد هي أفضل النوافل، لأن بعض الأئمة يوجبونها، والذي يختلف العلماء في وجوبه أفضل من الذي أجمع العلماء على استحبابه. نعم. إذن ترتيبها صلاة عيد، إيه نعم، أكبر فأصغر فكسوف. أولا نسأل عيد الأكبر يعني الأضحى، ثم العيد الأصغر الفطر، ثم كسوف فخسوف، ثم خسوف فاستسقاء، فالاستسقاء هكذا الترتيب، فوتر فوتر، فركعة فجر، فهكذا فركعة الفجر يعني الصبح، هي تلي الوتر، لأن الوتر أيضا عند الأحناف واجب يعني يأثم بتركه، هذا مختلف في وجوه، لذلك قبل يعني يعاد قبل رواتب الصلاة. أي نعم. فبقية الرواتب، فبقية الرواتب يعني بعد سنة الصبح، يعني سنة الظهر والمغرب والعشاء على هذا الترتيب. نعم. فجميعها في مرتبة واحدة. فالتراويح، ثم بعد الرواتب تأتي يعني في الفضيلة التراويح، بعد الرواتب بعد سنن الفرائض التراويح. نعم. فالضحى، ثم الضحى، فركعة الطواف، ثم ركعتي الطواف، طواف بالبيت. ولكن هنا إشكال، يعني إنه قال ركعة الطواف بعد التراويح وبعد الضحى، مع أنه في قول أن ركعتي الطواف واجبة، لكنه ضعيف طبعا، هو يعني عند الشافعية قول أنه واجب، لكن هو ليس هو اللي عليه الفتوى. ليش أخر هنا ركعة الطواف؟ مع أنه هنا قول، إلا أن يقال أن هذا الرأي يعني لشدة ضعفه لم يعتبروه شيئا. نعم. نعم. فركعة الطواف والتحية والإحرام، تحية المسجد والإحرام، هاي كلها ترتيبها في الأفضلية هكذا. فالوضوء، فسنة الوضوء. نعم. فائدة. أما الصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة وأحاديثها موضوعة. موضوع. هذه الصلاة يظهر أنه في بعض البلاد يصلون يسمونها صلاة الرغائب، وفي صلاة معينة في نصف شعبان، وفي إيش آخر جمعة مثلا من الشهر، مدري منين، من رجب، آخر جمعة من رجب. يقول ما هذه بدعة قبيحة، ما ورد فيها أحاديث صحيحة، الأحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة، لذلك لا ينبغي الاعتناء بها، لا ينبغي أن تصلى. قال شيخنا كابن شهبة وغيره، شيخنا أي ابن حجر الهيتمي كابن قاضي شهبة، نعم، من الشافعية. نعم. وأقبح منها معتيدة في بعض البلاد من صلاة الخمس في الجمعة الأخيرة من رمضان عقب صلاتها، زاعمين أنها تكفر صلوات يعني العام. يصلون في بعض البلاد إذا كانت آخر جمعة من رمضان، آخر جمعة من رمضان بعد صلاة الجمعة يصلوا خمس ركعات، يعتقد هي الجمعة اليتيمة ماشي، لكن أنه هي صلاة خمس ركعات بعدها يزاعمنا أنها تكفر ذنوب كذا، هذه أقبح من صلاة الرغائب وصلاة رجب. نعم. زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة، وذلك حرام. نعم. قال فصل، ما ورد في ذلك، صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم.